الشرف الذي يناله العبد لشرف ما هو عليه من الاعتقاد والعمل، ولا ينال العبد درجة في أعلى عليين لمجرد أنك اسمه ورسمه بارز يسر الناظرين. هنيئا لمن استعد لما بعد الموت وكان من العاملين في سبيل الله، هنيئا لمن كان يبني للمسلمين ولا يهدم عليهم، هنيئا لمن كان على خطى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليكون معهم في أعلى عليين.